أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم السداد في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه، وأن يجعلنا في كل حركاتنا وسكناتنا ناصرين هذه الدعوة التي هي دعوة التوحيد الخالص التي بعث بها المرسلون جميعا. وما من شك أن الأزمنة تحتاج في إقرار الحق ودفع ضده إلى جهاد ومجاهدة، وكل ذلك لا بد من القيام به. وإذا أتيح باب من أبواب الخير أو باب من أبواب المجاهدة في الصلاح والخير، فإن العبد إذا أحسن نيته لله جل وعلا ورغب في الخير وصدق مع الله جل وعلا في تعامله واجتهد أن يكون كما أمر الله جل وعلا، فإنه على باب من أبواب الفلاح والهدى، لأن الله جل وعلا أمر بالجهاد، والجهاد يكون بالقرآن قبل أن يكون بالسنان، كما قال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بهذا القرآن. والجهاد بالقرآن وبالعلم وبالدعوة يحتاج إلى صبر ومصابرة، ويحتاج إلى طول عناء وسؤال للثبات. ولهذا كثيرون ممن راموا طريق العلم تركوه، لأن العلم طويل، فتجد أنه طلبه بعض السنين ثم تركه لأجل طوله. والأمور كلها تحتاج إلى مجاهدة، ومنها طريق العلم. ومن الأبواب التي يحصل بها الخير في طريق طلب العلم والدعوة أن يتعاون الجميع، لأن الدعوة إلى الخير والدعوة إلى هذه العقيدة الصافية الصحيحة التي ندرس كتابا من كتبها وهو العقيدة الواسطية، إن إقرار ذلك ونشره في الناس وتعليم الجاهل وبثه في المساجد وغير ذلك لا شك أنه من المهمات، ويجب أن يتعاون طلبة العلم والدعاة إلى الخير وأهل العلم وكل منتسب إلى الخير يتعاونون في ذلك جميعا، لأن الله جل وعلا أمر بذلك في قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لهذا ربما ما حضر الدرس الماضي كثير منكم، فابتدأنا بهذه الوصية العامة التي نرجو أن تكون على البال وفي القلوب، وألا يترك بعضنا بعضا، وأن يساعد بعضنا بعضا في الخير والصلاح والهدى. وقد كنا شرحنا في الدرس الماضي جملة من كلام شيخ الإسلام ذكر فيها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأولياء، وقد رغب أن يكرر ذلك لأن الحضور في الدرس الماضي كان نصف تقريبا الحضور اليوم، وكثير من الإخوان ما حضروا، فنستأذن الإخوة الذين حضروا الدرس الماضي ربما يكون فيه زيادة على ما ذكر إن شاء الله تعالى، وفي التكرار إن شاء الله التثبيت. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء البحث فيها جاء فرعا عن الكلام في دلائل النبوة وآيات الأنبياء وبراهين الأنبياء، والله جل وعلا أيد كل نبي بآية وببرهان، وهي التي سماها بعض المتأخرين المعجزات، والتسمية الشرعية لها الآيات والبراهين والبينات. قد جئتكم ببينة من ربكم، قال في 9 آيات إلى فرعون، وقال جل وعلا: فذلك برهانان من ربك، وقال سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ويلحق بذلك ما هو أثر للآية والبرهان، وهو ما جاء في بعض الآيات أنه السلطان، قال: فأتونا بسلطان مبين. والآيات لا يملكها البشر، وإنما هي عند الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: إنما الآيات عند الله. والآيات جمع الآية، وهي الدليل الواضح البين على المراد، حيث لا يتخلف عنه. آيات الأنبياء وبراهين الأنبياء ودلائل صدقهم هذه خارقة للعادة، ولفظ الخارق للعادة هذا كما ذكرنا استعمله المعتزلة والمتكلمون، فجعلوا الدليل على كون الآية والبرهان حجة للرسول ومعجزة للرسول أن فيها خرقا للعادة، وخرق العادة قالوا لا يكون إلا لله جل وعلا. أصل المبتدع هذا التأصيل، فلهذا أنكر طوائف كالجهمية والمعتزلة وبعض الفقهاء أنكروا كرامات الأولياء، لأن كرامات الأولياء عندهم أمور خارقة للعادة، فالخارق للعادة هو ما يحصل بما لا يكون فيه إمكان للبشر أن يفعلوه، فصار خارقا للعادة. فأنكروا كرامات الأولياء لأن الكرامة شيء خارق للعادة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هنا، قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. فسبب ضلال من ضل في هذا الباب، وهو باب كرامات الأولياء، أنهم جعلوا إثبات كرامات الأولياء بما جاءت به النصوص، جعلوا ذلك يطعن في دليل النبوة، قالوا: ولو أثبتنا كرامة للولي لاشتبه ذلك بمعجزة النبي، ومعجزة النبي قامت على خرق العادة، فلهذا لا يمكن أن يكون للولي كرامة تخرق بها العادة. أهل السنة رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم خالفوا المبتدعة في الأصل، وهو أن مبنى آيات الأنبياء على خرق العادة، قالوا: ومبنى آيات الأنبياء على أن آية النبي ليست في إمكان المخلوقات، بل لا يمكن أن يأتي بهذه الآية إلا الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فهي خارقة للعادة. ولكن كلمة العادة هذه وكلمة خرق العادة كلمة محدثة لم تأتي في النصوص، وإذا كان كذلك وجب تقييدها بما جاءت به النصوص. فالعادة هنا التي تخرقها آيات الأنبياء هي عادة الجن والإنس والمخلوقات، فالعادة في آيات الأنبياء غير العادة في كرامات الأولياء، غير العادة في مخاريق السحرة والكهنة، لأن الساحر والكاهن والمشعوذ والبطال يأتون بخوارق للعادات، لكن عادة من؟ هذه هي نكتة هذا الباب، وهو مبني يعني باب كرامات الأولياء والكلام على السحرة وإثبات ما جاء في النصوص في ذلك والرد على أهل البدع مبني على هذا التأصيل الذي ذكرته. لهذا نقول إن أهل السنة أثبتوا آيات الأنبياء، وذلك بأنها خارقة لعادة المخلوقات، يعني لا يمكن أن يكون مخلوق يأتي بمثل تلك الآية، لا يمكن لمخلوق أن يقلب عصا حية، لأن هذا من جهة الخلق، فيقلب العصا حية وتكون حية فعلا، ليست من جهة التمويه ولكن تكون فعلا حية، أو يجعل البحر رهوة، أو يجعل البحر يبسا، أو يجعل فرق البحر فرقتين، هذه كذا كالطود العظيم وتلك كذا كالطود العظيم، فصار كل فرق كالطود العظيم. هذا ليس في وسع أي مخلوق، بل هو لله جل وعلا. كذلك آية عيسى عليه السلام، كذلك آية سليمان عليه السلام، وآية عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص بمسحة ويحيي الموتى، هذا لا يمكن إلا لله جل وعلا. ولهذا نقول عمدة هذا الفصل وهذا الباب في فهمه أن خرق العادة، خرق العادة هنا يختلف، فإذا قلنا بهذا اللفظ المحدث واستعملناه فلا بد أن نفهم أنه مقيد بالسياق الذي يجيء فيه، فإذا جاء في سياق ذكر آيات الأنبياء كانت العادة التي تخرق بآيات الأنبياء هي عادة المخلوقات جميعا. قال جل وعلا في القرآن: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهنا وقع طلب المعارضة باجتماع الجن والإنس جميعا وهما الثقلان المكلفان. قال لا يأتون بمثله، يعني قد يأتون بشيء يسمونه قرآنا أو يسمونه مصحفا أو يسمونه كتابا من عند الله، لكن لا يكون مثل القرآن فيكون كذبا، مثل ما يدعي الدروز أن عندهم مصحفا خاصا بهم وصحف خاصة، وعندي من مصحفهم نسخة شاكلوا به القرآن وأخذوا بعض الآيات ووسموه بأشياء وجعلوا له فواصل ونحو ذلك، لكنه بارد وليس فيه تحريك لا للنفس ولا للقلب ولا سلطان، بل هو سمج لا تمضي فيه حتى تكرهه. وكذلك بعض من ادعى معارضة القرآن. فإذا المقصود هنا أن خرق العادة في آيات الأنبياء بعادة الجن والإنس، أو تقول عادة المخلوقات يعني تدخل فيهم الملائكة إلا بأمر الله جل وعلا، هذا التأصيل لا بد منه. هنا خرق العادة في كرامات الأولياء غير خرق العادة في آيات الأنبياء، لهذا نقول مبنى هذا الباب أن أهل السنة خالفوا المبتدعة في تأصيل هذا الباب وفي فروعه، في التأصيل بما ذكرنا وفي الفروع بالقول بأن كرامات الأولياء حق، وأن سحر الساحر حق، وأن السحر يمرض حقيقة ويقتل حقيقة وهو موجود على الحقيقة، وأن مخرقة الكهنة والمشعوذين أن هذه هي مخرقة فعلا، و حاصلة حقيقة ليست فقط تمويها، لكنها تحصل حقيقة بأن يأتي بشيء بدل شيء ويخفي شيء ويظهر شيئا، وهذه خارقة للعادة. ولكن العادة التي خرقت بكرامات الأولياء هي عادة الناس في ذلك الزمان، والعادة التي خرقت بمخرقة السحرة هي عادة أهل ذلك البلد ممن ليس بساحر. هذه هي القيود في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. تصديق يعني اعتقاد أنها حق من حيث الوقوع ومن حيث الجنس، لا من حيث الشيء المعين الذي يحصل لأفراد الأمة. ما جاءت به النصوص من الكرامات نقول هو كرامة ونصدق بذلك، لأن التصديق بالنصوص واجب. قال: بكرامات الأولياء. والأولياء جمع ولي، والولي في اللغة هو المحب الناصر، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. وقال جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالولي هو الناصر والمحب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فأهل السنة إذا قالوا الولي فيريدون به كل مؤمن تقي ليس بنبي، كل مؤمن تقي ليس بنبي. قولهم كل مؤمن تقي في التعريف لأن الله جل وعلا وصف الأولياء بأنهم المؤمنون الأتقياء، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن اسم الولي عندهم يصدق على من كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته، قد يكون عنده بعض الذنوب لكن هو مجتهد في الإيمان والتقوى على الكمال، قد ينقص طبعا عن ذلك لأن الناس ليس فيهم من ليس له ذنب. كل مؤمن تقي ليس بنبي أخرج الأنبياء عن اسم الولي. فإذا قيل في اصطلاح أهل السنة الولي وكرامات الأولياء فلا يدخل فيها الأنبياء، مع أن النبي في اللغة والرسول في اللغة ولي، لأنه محب ناصر لله جل جلاله. والله جل وعلا يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن من حيث الاصطلاح لا يطلق على الأنبياء. أما الولاية بفتح الواو فهي المحبة والنصرة، وهذه لكل مؤمن تقي لكن تختلف درجاتها. فكل مؤمن تقي له نصيب من الولاية، ولا يقال لمن كان عنده بعض الإيمان والتقوى إنه ولي في الاصطلاح، لكن له ولاية بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، لأن الله جل وعلا علق ذلك بوصف الإيمان والتقوى، فقال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا هذا يفيد استمرار الإيمان وكماله، وكانوا يتقون كذلك. أما الولاية فهو من عنده إيمان وتقوى، فكل مؤمن له ولاية بحسبه، يعني أنه يحب الله وينصر الله جل وعلا بحسب إيمانه وتقواه، وكذلك الله جل وعلا يحبه وينصره بقدر إيمانه وتقواه. فالولاية ولاية العبد لربه وولاية الله جل وعلا لعبده متباعدة، لأنها مبنية على وصفين كل منهما متباعد. قال جل وعلا: الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان عند أهل السنة يتبعض، والتقوى عند أهل السنة تتبعض، فنتج من ذلك أن الولاية تتبعض أيضا، فليست الولاية شيئا واحدا عند أهل السنة، إما أن يأتي وإما أن يذهب، لكن صار اسم الولي لمن كمل الإيمان والتقوى بحسب استطاعته. أما الكرامات فهي جمع الكرامات، والكرامة في اللغة هي النعمة الخاصة أو الإنعام الخاص، كما قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. الإكرام عطف عليه الإنعام، والعطف يقتضي التغاير في الصفات أو في الذوات. لهذا نقول الكرامة شيء خاص على الإنعام، هي إنعام لكن إنعام خاص في اللغة. أما في الاصطلاح فالكرامة هي أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. ولهذا قال شيخ الإسلام هنا: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادة. عبر بما يجري الله على أيديهم، لأن الكرامة تجري على يدي الولي، وقال من خوارق العادات لأن الكرامة خارق للعادة. فالكرامة إذن أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. خارق للعادة، عادة من؟ ذكرنا لكم التفصيل في ذلك. فإذا قلنا آيات الأنبياء خارقة للعادة نقول عادة كذا، أو يكون مستحضرا. وكرامات الأولياء خارقة للعادة نقول عادة الإنس أو عادة الناس جميعا أو أهل هذا البلد جميعا. وهذا ليدل على أنه ليس باستطاعته هو أن يأتي بذلك، وإنما هي من عند الله جل وعلا. قبل أن نأتي لتفصيل الكلام فيها على كلام شيخ الإسلام، نقول الناس فيها الكرامات لهم أقوال، المشهور منها ثلاثة أقوال. الأول قول أهل السنة، وهذا ما ندرسه ونوضحه على كلام شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى. والقول الثاني قول المعتزلة والجهمية ومن حذى حذوهم من الفقهاء كابن حزم ونحوه، وهؤلاء ينفون كرامات الأولياء أصلا للشبهة التي ذكرت في أول الكلام. والقول الثالث قول الأشاعرة، وهو أن كرامة الولي ثابتة وتكون مساوية، أو قد تكون أحسن قد تكون مساوية لآيات الأنبياء. وأهل السنة يثبتون الكرامة لكن يقولون لا تساوي آيات الأنبياء، لا تبلغها، لأن آيات الأنبياء خارقة لعادة الجن والإنس جميعا، وأما كرامات الأولياء فتخرق عادة الناس أو ناس جهة معينة. قال رحمه الله: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قوله في أنواع العلوم والمكاشفات، هذا نوع من أنواع الكرامة، فإن الكرامة لها نوعان: إما أن تكون في علم، وإما أن تكون في قدرة. والعلم كشف، يعلم الشيء بشيء يكون في روعه، أو يعلمه بإبصاره، أو يعلمه بسمعه، يسمع ما لا يسمع غيره، يبصر ما لا يبصر غيره، يعلم ما لا يعلمه غيره. هذا في أنواع العلوم والمكاشفات. من جهة البصر ينكشف له ما لا ينكشف لغيره، كما حصل لعمر رضي الله عنه، فإنه انكشف له حال سارية وحال الجبل، فقال: يا سارية، وهو في المدينة، يا سارية الجبل الجبل، يعني يلزم الجبل، لأنه انكشف له حال المسلمين وموقع المسلمين وحال الفرس وموقع الفرس، فنادى فانكشف لعمر الوضع والصورة اتضحت أمامه، فرأى ما لم يره الناس. هذه كرامة من جهة الكشف البصري. سارية سمع، وكان سماعه من جهة الكشف السمعي، أو من جهة الكرامة السمع، وهذا لا يكون بالعادة، لكن عندنا مثلا في هذا الزمان يكون بالهاتف مثلا، أو لا، قد يكون هناك تسليط صور بأقمار صناعية أو نحو ذلك، فيرون المكان ويكون مراقب ويتصل بالهاتف ويقول انتبه تحرك كذا، كما هو في الجيوش الحديثة. ولهذا أهل السنة من القديم قيدوا الكرامة بتقييد عظيم في نفسه، وبين ما ظهر في الأزمنة المختلفة أنه تقييد حق في نفسه، وهو أنهم قيدوه بما هو خارق للعادة، عادة الناس في زمانهم، لا يمكن لأحد أن يتصور ذلك، فصار كرامة. هنا العلم والمكاشفة لها ارتباط بكلمات الله جل وعلا، لأن حصول الانكشاف قد يكون متعلقا بكلمات الله الكونية، وقد يكون متعلقا بكلمات الله الشرعية. فمثلا تعلقه بكلمات الله الكونية مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، ومثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حيث نظر في بطن امرأته وكانت حبلى، فقال فيها أنثى فولدت بعد فترة فصارت أنثى. ومثل ما يحصل من هذا الجنس من جهة المكاشفة، هذه مرتبطة بكلمات الله الكونية، يعني أنه انكشف له شيء راجع إلى كلمات الله الكونية، لأنه نظر ما كونه الله جل وعلا أو سمع ما كونه الله جل وعلا. من جهة الكلمات الشرعية ينكشف له العلم بالشرعيات ما لا ينكشف لغيره، ولهذا تجد أن أكثر العصاة لا ينكشف لهم العلم الشرعي، وكلما كان العبد أتقى لربه جل وعلا وأحرص على طاعته وأكثر استغفارا من الذنب وأكثر الإنابة إلى ربه جل وعلا، كلما كان انكشاف العلم له أكثر. وبالمناسبة هناك استدلال يخطئ فيه كثيرون، وهو أنهم يستدلون بقوله تعالى في سورة البقرة واتقوا الله ويعلمكم الله، على أن التقوى مؤثرة في تحصيل العلم، وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قوله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله هذا عطف يعلمكم على التقوى، فليس العلم مرتبا في الآية على التقوى، لهذا قال كثيرون من أهل العلم هنا لا ارتباط بين هذا وهذا، لأنه لو كان العلم أثر للتقوى لكانت مجزومة واتقوا الله يعلمكم الله، لأنه يكون في جواب الأمر، كما في قوله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم ذنوبكم، وهو معروف في النحو، فقوله واتقوا الله هذا يحسن الوقف عليها، ثم تبتدئ فتقول ويعلمكم الله، هو الله بكل شيء عليم، يعني فيما كان قبل ذلك في الآية من الكلام على كتابة الدين وأحكام الشهادة ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الكرامات ما يكون في القدرة والتأثير، يعني يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، يؤثر بما لا يستطيعه غيره، بالقيد الذي أسلفنا، القيد الذي سلف. فمثلا في القدرة يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، كما حصل لأحد الصحابة رضوان الله عليهم، أنه لما مات فرسه وكان في خلاة من الأرض دعا الله أن يحيي له الفرس، فأحيى الله له الفرس، دعا الله أن يحيي له الفرس حتى يرجع إلى بيته، ولا سينقطع وستصيبه هلكة، فأحيى الله له الفرس، فوصل إلى داره فاستقبله ابنه، فلما استقبله ونزل من فرسه قال يا بني اذهب بالفرس بعيدا فإنه عارية، قال فذهب به الولد، فلما أبعد به سقط ميتا. هذا نوع من القدرة، قدرة هذه راجعة إلى كلمات الله الكونية، فإن الله جل وعلا أكرمه بأن أحيا له ميتا، أحيا له نفسا ميتا، مثل ما حصل لسعد رضي الله عنه حينما مر بالجيش على الماء، دعا الله أن ييبس لهم الماء فيبس الماء، فمر عليه الجيش بخيولهم وبأسلحتهم ومن هم عليه على ماء يابس وكأنهم في أرض صلدة. هذا نوع راجع إلى القدرة، هل هو قدر أو جرت على يديه القدرة؟ الجواب جرت على يديه كرامة له. بهذا تنتبه لقوله وما يجري الله على أيديهم. والغلاة جعلوا ذلك من قدرة الولي، فغلوا في الأولياء وجعلوهم يستحقون شيئا من مال الله جل وعلا. أنواع القدرة والتأثيرات: التأثير أن يؤثر في غيره، قد يؤثر في الذوات، وقد يؤثر في الذوات مثل ما أثر سعد في الماء، وقد يؤثر في الأزمنة مثل ما حصل لخبيب لأنه يأتيه عنب في غير وقته وتأتيه الفاكهة في غير وقته، هذا تأثير راجع إلى قدرة لكن تأثير في الزمان، ومثل ما حصل ليوشع ابن نون حيث حبست له الشمس فنادى الشمس فقال أو خاطب الشمس فقال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم فاحبسها علينا، فظلت الشمس وكانت قريبة من الغروب ظلت زمانا طويلا حتى صار ذلك فتحا. وهذه يعني آية ليوشع لأنه على أحد الأقوال أنه كان نبيا من الأنبياء، ولأن هذه خارجة عن قدرة البشر. المقصود التمثيل بنوع التأثير، فالتأثيرات تختلف، تأثير في الأزمنة، تأثير في الذوات، وأحيانا يكون تأثير في الأمكنة وتأثير في الحواس، مثل ما حصل أن جند الحجاج بن يوسف أو شرط الحجاج بن يوسف دخلوا على الحسن البصري فدعا الله جل وعلا ألا يبصروه، فمروا وهو محتب بفناء داره رحمه الله، فنظروا ونظروا فلم يجدوا أحدا في الدار وهو ينظر إليهم وهم يتحركون بين يديه، هذه كرامة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فالمقصود من هذا أن التأثير فيما مثلنا به راجع إلى التأثير في الكونيات. هناك نوع من التأثير والقدرة راجع إلى الكلمات الشرعية، يعني مرتبط بالدين. الكلمات الشرعية يعني القرآن، السنة، الدين، الدعوة ونحو ذلك، فيقدر في هذه الأمور على ما لا يقدر عليه غيره، يكرم. تجد من أهل العلم من عاش زمانا قصيرا لكنه صنف من المصنفات وقدر على ما لم يقدر عليه علماء زمانه بمجموعهم، أو أثر في الناس من جهة الدعوة أو من جهة إصلاحهم ووعظهم تأثيرا بالغا فدخل إلى قلوبهم فأثر بالشرعيات وأكرم بأن يؤثر، كما ذكر عن ابن الجوزي وغيره أنه كان يتوب على يديه في المجلس الواحد أحيانا نحو 10,000، وكان مجلسه في مسجده يحضره الآلاف المؤلفة. وكما قيل إنه أسلم في يوم وفاة الإمام أحمد بن حنبل كذا وكذا من اليهود والنصارى في بغداد ونحو ذلك، هذا تأثير في الشرعيات، يعني أثروا حتى جعلوا الشرعيات مقبولة واستسلم لها الناس. ولهذا يقول أهل العلم إن كرامات الأولياء مرتبطة بكلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، وتفصيل المقام في ذلك بما ذكرته لك. قال: والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وقصة أصحاب الكهف واضحة، وغيرها كما في قصة مريم لأن مريم ولية من أولياء الله جل وعلا، لأنه ليس في النساء نبيا وإنما الرسالة والنبوة في الرجال. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. وهذا الأمثلة عليه واضحة وكثيرة. بقي هنا تتمات لهذا المبحث. أهل السنة يعتقدون أن الولي تابع للنبي، وأنهم لا يفضلون أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء، ويقولون نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته. أول من أحدث القول بختم الولاية وباحتمال أن يفضل الولي على النبي فيما يذكر عنه الحكيم الترمذي. حكيم الترمذي صاحب كتاب نوادر الأصول له كتاب سماه ختم الولاية وعنى بها ختم الأولياء، ذكر فيه أصولا في هذا الباب، وكان سببا لضلال جهلة المتصوفة والاتحادية في هذا الباب، فقالوا إن الولاية تختم كما تختم النبوة، وأنه يمكن أن يكون الولي أفضل من النبي. وقد تبنى هذا والعياذ بالله تبناه ابن عربي الحاتمي المعروف صاحب كتاب فتوحات المكية وفصوص الحكم، ذكره في كتابه الفصوص، وذكر أن خاتم الأولياء قالوا يعني نفسه أفضل من خاتم أو خاتم الأنبياء، ولهذا كفره العلماء بذلك وحكموا عليه بالزندقة، بل قالوا وأي كفر أعظم من هذا، حيث قال هو إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل لبناء الأنبياء بأنه لم يبق فيه إلا لبنة، فكان هو عليه الصلاة والسلام تلك اللبنة. قال وخاتم الأولياء ينظر نفسه في موضع لبنتين، لبنة في الظاهر ولبنة في الباطن، فلبنة الظاهر تتابع رسم الشريعة، ولبنة الباطن تستقي من المعدن الذي يستقي منه الملك الذي أوصل الخبر إلى النبي. وقد ألف هو كتابا فيه الأحاديث التي يرويها ربنا جل وعلا مباشرة، وهو مطبوع سماه الأربعين عن رب العالمين، فكانت جهة التفضيل هي هذه. ولذلك تجد أن هؤلاء يرون أنه سقطت عنهم التكاليف لأنهم خوطبوا بما لم يخاطب به غيرهم، لكن في الظاهر يتبعون، لكن في الباطن هم معذورون أو لهم شريعتهم الخاصة. وهذا لا شك أنه زندقة، وهو الذي ذكره إمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، هو هذا المعنى، وكان كثيرا في نجد وما حولها وفي الحجاز وفي البلاد الإسلامية الأخرى إلى يومنا هذا، من أن من الناس من يعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، يعنون به هؤلاء الذين يقولون بختم الولاية مبتدعا مقيما على بدعته ولا صاحب كبائر، بل الولي هو الذي يتابع الكتاب والسنة ولا يغتر بما يجري لهم من الخوارق، يعني بأهل البدع والمعاصي أنهم قد يحصل لهم خوارق فلا يغتر بهم، فليس برهان الولاية أو كون هذا وليا ليس برهان ذلك أنه جرى له خارق للعادة، بل برهان ذلك أنه تابع الكتاب والسنة وأمر السنة على نفسه ظاهرا وباطنا بقدر الاستطاعة. ولهذا قالوا تحصل مخاريق من الشياطين والجن ليغوا الناس بهذا حتى يذهبوا عن السنة، وهذا هو الذي حصل، فإنه في الفرق المختلفة الذين ضلوا في هذا الباب أغوتهم الشياطين وجعلت لهم كرامات أو جعلت لهم ما يشبه الكرامات، فاغتر الناس وقالوا هذه كرامات وهي في الواقع من جهة الشياطين، فقد تأتي بصورته وقد يكون هو في أكثر من محل في نفس الوقت، مثل ما يقال فلان رؤيا بدمشق يوم العيد عيد الأضحى ورؤيا بمنى يرمي الجمرة ذلك اليوم، وفلان رحمه الله خطب الجمعة في 7 مساجد شهد الناس لأنه خطب هنا وخطب هنا وخطب هنا وخطب هنا، ويقول شعراني عن هذا الذي خطب في أكثر من موضع، يقول وكان رحمه الله يتلو آيات ليست في القرآن، وهذا ضلال فوق الضلال، يتلو آيات ليست في القرآن لأنهم يعتقدون أنه يصل إلى أن يكلمه الله جل وعلا، فأعطاه آيات ليست في القرآن، وهذا لا شك أنه كفر وزندقة وخروج عن الملة، خروج عن الملة. فالكرامة لا يؤتاها إلا المتابعين للكتاب والسنة المؤمنون الأتقياء. هل يحصل لأهل البدع كرامات؟ نقول ما يحصل لأهل البدع والضلال والعصيان من خوارق للعادات هي من جهة الشياطين لتغوي الناس. قد يحصل لأحد الأولياء أن الشياطين تتمثل به في أكثر من مكان حتى تضل الناس، مثل ما قال شيخ الإسلام عن نفسه، قال: وكانت الشياطين تتمثل بي فتأتي إلى أصحابي، كما حصل مرة أنهم وقعوا في شدة وكانوا في مكان بعيد عني فرأوني أنظر إليه فاستغاثوا بي، فلما رجعوا قالوا فأغاثهم يعني زال ما بهم من الشدة، قال: فلما رجعوا أخبروني وشكروني على ذلك، فقلت لهم: لم أبرح دمشق، وإنما كان الذي رأيتم شيطانا تمثل في صورتي فإياكم. يحصل هذا كثير، ولهذا نقول الشيطان إذا كان يتمثل في صورة العبد الصالح فقد يتمثل في صورة المبتدع ليضل الناس أكثر. فلهذا يقول أهل العلم: الخوارق ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحصل للأنبياء، وهذه آيات وبراهين. والنوع الثاني ما يحصل للأولياء، وهذه كرامات. والنوع الثالث ما يحصل لأهل العصيان والمبتدعة وأهل الضلال أو السحرة أو الممخرقين، وهذه خوارق شيطانية، لأن كل واحدة لها اسم يجمعها اسم الخارق للعادة، لكن ما يحصل على يدي المبتدعة وأهل العصيان يسمى خارقا شيطانيا. وهذا أوضح ذلك شيخ الإسلام بتفصيل في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. المبتدعة قد تحصل لهم كرامات في حال واحدة، وهي حال جهاد من ليس من أهل الإسلام. إذا جاهدوا النصارى أو جاهدوا أهل الإلحاد والزندقة أو جاهدوا المشركين، فقد يعطي الله جل وعلا الجيش الذي قاتل أولئك الملحدين أو اليهود أو النصارى، يعطيهم بعض الكرامات ولو كانوا مبتدعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وذلك لما معهم من أصل الدين الذي هو دين الحق وهو الإسلام، ليظهر على ما مع أولئك من الشرك والدين الذي هو باطل أو أبطله الله جل وعلا. ومثلت على ذلك في ما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الأفغان وما حصل لهم في ذلك، ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت. ومثلت على ذلك بما حصل وما جرى فيه النقاش كثيرا في وقت من الأوقات بالكرامات التي نقلت عن الأفغان وما حصل لهم في ذلك، ومنهم من يقول من ينفي ومنهم من يثبت، ومنهم من يقول يعني من إخواننا من يقول إنهم مبتدعة، والمبتدعة لا يعطون كرامات، بعضهم مشركين عندهم شرك أصغر وبعضهم يكون عنده أعظم من ذلك. فنقول القاعدة في ذلك أن المبتدع ومن عنده شرك أصغر ونحو ذلك قد يعطى كرامة كما حصل، فلا نثبت أنها كرامة مطلقا ولا نقول ليست بكرامة، بل نقول قد تكون كرامة، وذلك كما عليه التأصيل عندنا أن ذلك لتأييد ما معهم من أصل الدين وهو الإسلام، ليظهر على ما عليه أهل الإلحاد وتقوم حجة الله جل وعلا، أو تظهر حجة من حجج الله على الناس. كذلك في المناظرات في المجاهدة بالقرآن، فإن الله جل وعلا يؤيد ربما المعتزلي بكرامة، يؤيد الأشعري بكرامة، يؤيد المبتدع بكرامة، إذا كان يحاج أهل الإلحاد أو النصارى أو الفرق التناسخية أو أهل الملل الباطلة ليظهر أن ما معه من أصل الدين خير. ولهذا ذكر الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله أن كثيرا من المبتدعة دعوا إلى الدين وأدخلوا في الدين طوائف من المشركين ومن عبدة الأوثان ومن أهل الديانات كاليهودية والنصرانية وأهل الملل الباطلة كملل أهل الهند والفرس ونحو ذلك، فكان ما حصل لهم من الإسلام الذي فيه بدع وخرافات وفيه ضلال عن السنة خير لهم من بقائهم على ملل الكفر والضلال. وهذا لا شك أنه صواب كما قال رحمه الله تعالى، لأن هذا يكون مسلما مبتدعا، يكون مسلما ضالا، لكن لو ترك وحاله الأولى لكان مشركا كافرا زنديقا، لو مات على تلك الحال كان من أهل النار إن قامت عليه الحجة. من المباحث أيضا المتعلقة بهذا الباب مبحث الفراسة، والفراسة ثلاثة أنواع: فراسة إيمانية وفراسة طبيعية وفراسة رياضية. يعنى بالطبيعية ما يحصل من دلالة تقاسيم الوجه على خلق صاحبه أو ما يستدل به في سعة أو عظم صدره خلقة على أنه واسع البال لا يضيق سريعا، على أنه حليم، ومثل ما يستدل بكبر الرأس على كبر العقل أو المخ، ومثل ما يستدل بصغر الرأس على البلادة أو حدة العينين على قوة الذكاء وبرود العينين على فتور الذهن. هذه أشياء طبيعية خلقية تكلم فيها الناس وصنفت فيها مصنفات، والشافعي رحمه الله تعالى درس من هذا شيئا، وكان رحمه الله تعالى وعزل له المثوبة وعفى عنه ورفع درجته في عليين، كان لما درس هذا في الصغر كان يؤثر عليه وغلب عليه كما ذكروا في ترجمته، حتى أتى له الربيع تلميذه مرة، أتى له فقال له: اذهب فاشتري لنا باقلاء وخضرا، يعني مأكولات أشياء من البيت، فذهب فاشتراها. قال: ما صفة البائع؟ فقال الشافعي، فقال الربيع: كان أعرج أعور، أعرج يتكسب، وأعور هذا خلقة الله جل وعلا، قال: اصرفه عني، تصدق به. غلب عليه هذا، وكان مما يقول: لا بأس نقضي به بعض المقام للتنشيط، لأن بعض الأخوة كأنه يقول. مرة الشافعي رحمه الله قلت: ذهبت إلى اليمن لطلب كتب الفراسة، وولي إمرة لأحد البلاد في اليمن فترة من الزمن، ويقول: لما طلبت هذه الكتب فكان من الصفات في الكتب أن الرجل إذا كان من العرب وكان أشقر الشعر أزرق العينين فهي أخبث صفة. قال: فبين أنا ساعر في تهامة وآوان الليل إلى مكان، قل فإذا بنار فأتيتها، فإذا برجل فلما رأيت صورته كرهته، فكان أزرق العينين وكان شعره أشقر، وقلت: هذه أخبث صفة في كتب الفراسة. قال: فرحب بي أعظم ترحيب وأنزلني وقال: انزل عندنا وعشاءك عندنا وما تريد. وقل: وأخذ دابتي بنفسه بيده فقال: هيا اذهب، وضع لي مكانا وأتى لي بالعشاء وأخذ الدابة وعلفها وسهر علي وعلى دابتي ذلك الليل كله. فقلت: يا خسارة ما أنفقت على هذه الكتب طيلة مسيري ومكثي في اليمن. قال: فلما أتى الصباح قلت له: لقد أسديت لنا يا فلان معروفا. وإذا أتيت مكة فسل عن محمد بن إدريس حتى نكافئك. فقال ذلك الرجل: ما رأيت رجلا مثلك قط، أكرم دابتك وأكرمك وأسهر عليك الليل وتقول إذا أتيت مكة أطلب فلانا، انقد لي 5 دنانير. قل: وليس معي إلا 5 دنانير. وكان هو في فعله لا يستحق إلا دينارا واحدا. قال: فتمسكت بكتب الفراسة. وأثرت هذه على الشافعي رحمه الله في أخبار من ذلك. المقصود أن هذه تسمى فراسة، فراسة خلقية طبيعية، يعني من الشكل يستدل بشيء. وفي كتاب للراجي في هذا وكتب يستدلون بالخلق على الخلق. النوع الثاني فراسة رياضية، وهذه هي التي يتعلمها القضاة وكذا، من نظرته لحركة الرجل ولكلامه ولهيئته يعلم تصرفه، يعلم هل هو محق أم مبطل ونحو ذلك. وهناك فراسة أخرى ثالثة، وهي فراسة إيمانية. هذه الفراسة الإيمانية هي التي جاء فيها الحديث الذي في الترمذي وغيره عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذه فراسة إيمانية، ليست من جهة الفراسة الرياضية التي تتعلم بالرياضة بالتعود وبالخبرة، وليست خلقية طبيعية، ولكن هكذا يقذف في روعه في نفسه أن هذا كذا وكذا. وهذه من جنس الكرامات، بل هي كرامة. لهذا أهل العلم يبحثون الفراسة إذا بحثوا الكرامة، فمبحث الفراسة في كتب العقيدة بعد كرامات الأولياء، لأن من أنواع الفراسة الفراسة الإيمانية، وهي جزء أو نوع من أنواع الكرامة. هذا بعض ما يتصل بهذا الموضوع. والبحث لا شك أنه متشعب وألفت فيه كتب كثيرة، ولكن هذه أصول المسائل في هذا الباب. في أسئلة تحتاج إلى بعض التأمل، يعني نقل عن كتب. أقول: ما معنى آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية؟ آيات الله الكونية المراد بها ما جعله الله جل وعلا آية دالة عليه في الكون المنظور، مثل الشمس والقمر، الليل والنهار، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات كونية. آية لأنها تدل دلالة ظاهرة وواضحة على الله جل وعلا، فإن من تأمل في الليل والنهار كفاه برهانا على وجود الحق جل وعلا وتقدس وتعاظم ربنا. الشمس والقمر وتسخير ذلك وتسخير الشمس والقمر لأهل الأرض، تجد أن ذلك من الآيات الدالة عليه. أما آيات الله الكونية، أما آيات الله الشرعية فهي القرآن وكتب الله المنزلة، هذه آيات الله الشرعية وهي الكلمات الشرعية. قال: ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ الكرامة ذكرناها، المعجزة لفظ حادث، المعجزة لفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلمات الصحابة ولا في التابعين ولا تبع التابعين. وأول من استعمل لفظ المعجزة في آيات الأنبياء المعتزلة. لما؟ لأنهم بنوا آيات الأنبياء على العجز، على عجز الناس عنها، لهذا أنكروا الكرامات. ولفظ المعجزة ما جاء كما ذكرنا، ولهذا ضل فيه من أحدثه، لكن معناه بما تعورف عليه أنه هو معنى الآية والبرهان. فإذا قيل معجزات الأنبياء يعني آيات الأنبياء، براهين الأنبياء الدالة على صدقهم والبينات التي أيدهم الله جل وعلا بها. لكن لفظ المعجزة محدث، وينبغي أن يقيد ويفهم أنه محدث، وأن تقييده بما لا يضع التباسا في فهم آيات الأنبياء ودلائل الأنبياء. ولمن تقع كل واحدة منهما، الكرامة للولي، وأما المعجزة وهي الآية والبرهان فهي للنبي. وجاء في التاريخ أن صلة وصل إيش حصل له إحياء فرسه حتى وصل، هذه هي القصة التي ذكرتها. هذا سؤال جيد، يقول: أشكل علي في ضابط العادة بالنسبة للنبي والولي، إذ ما الفرق مثلا بين إحراق إبراهيم عليه السلام وبين إحراق أبي إدريس الخولاني. هذا الاستشكال أورده شيخ الإسلام في كتاب النبوات وقال الجنس مختلف، النار التي أججت لإبراهيم ليست هي النار التي أججت لأبي إدريس الخولاني، فمن حيث إن هذه نار وتلك نار نعم، ولكن لا تساوي هذه تلك. ولهذا قال أهل السنة إن كرامة الولي لا تساوي آية النبي، والأشاعرة قالوا إن كرامة الولي تساوي آية النبي، ولكن الفرق بينهما أن الولي لا يدعي النبوة والنبي يقول هو مرسل من عند الله جل وعلا. قال: من ذكر هذا الضابط في العادة بين الولي والنبي والساحر من أهل العلم، وأين نجدها بالتفصيل؟ مسألة مبحوثة في كتب كثيرة، ولعل من أدق من تكلم عن هذا البحث شيخ الإسلام في كتاب النبوات، فهو مؤصل لبيان هذه المسألة. يقول: ذكرتم أن ظهور الكرامات لأهل البدع والمحدثات عند قتال أهل الكفر والشرك، وضربتم مثالا بما ظهر من كرامات في الجهاد الأفغاني، إن صح أنها كرامات. ولا يفوتكم أن الجهاد الأفغاني شارك فيه سلفيون من شتى أنحاء العالم الإسلامي، وكان لهم أمارة بكنر، فأفلا يصح أن تكون هذه الكرامات التي ظهرت لأهل السنة منهم بعيدا عن القبوريين والخرافيين؟ لا، السلفيون ظهرت لهم كرامات، والمبتدعة أيضا يقولون إنها ظهرت لهم كرامات، فلا نكذب في ظهور الكرامات ولا نصدق، لكن نقول من ظهرت منهم هذا هو التأصيل، حتى لا يعتقد أنه ما دام أنه ظهرت له كرامة فإن معنى ذلك أنه على الحق. نقول ظهور الكرامة وأنت مقيم على الشركيات، الشرك الأصغر أو على البدع، هذه تأييد لما معك من أصل الدين، لأنك إذا كلمت في أصل الكرامة هو شاهد شيئا خارق للعادة، وتأصيل أهل العلم على أنه لا يمنع من أن يكون مع أهل البدع كرامات، لكن في حال مجاهدة الكفار والمشركين إما بالسنان أو باللسان كما ذكرت ذلك. قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يستعملها بعض العامة عند إرادته إخفاء نفسه عن الناس كما فعله بعضهم، فهل ورد في ذلك شيء؟ ثم أين نجد أسانيد القصص المذكورة في الكرامات؟ أسانيد القصص هذه موجودة في عدد من الكتب، منها كتاب الزهد للإمام أحمد، ومنها كتاب كرامات الأولياء للالكائي، وكتب التاريخ أيضا ومناقب الصحابة فيها من ذلك شيء كثير. يقول: هل ستستمر الدروس كما هي أم أنه سيحصل فيها تغيير؟ وبالنسبة لدرس الثلاثاء متى يبدأ؟ والله يوفقك ويعينك، جزاك الله خير. وبالنسبة للدروس تبقى إن شاء الله كما هي. درس الثلاثاء يعني كان فيه إشكال، يعني وهو أنه ما صدر التصريح له، ولعل إن شاء الله نعطي فيه دروس علمية يعني عامة غير الدروس التربوية والدعوية، حتى يحصل إن شاء الله الإذن بذلك. فهذا الثلاثاء إن شاء الله عندنا درس بنبتدئ بإذن الله تعالى في عدة دروس بعنوان المدخل إلى مصادر الكتب الشرعية، لأن كثيرين من الإخوة والشباب ما يعرفون كيف يتعاملون مع الكتب، كيف يبدأ، كيف يراجع البحث، كيف يراجع المسألة، ما هي الكتب المتقدمة، مزيتها، الكتب المتأخرة، ما الفرق بين هذه وهذه. فنأخذ فنًا فنًا العقيدة، نذكر جميع كتبها وكيف تصنف نفسك مع هذه الكتب، لأن هذه ما تكون يعني ما يكون العلم بها إلا بالتجربة، ولعلنا إن شاء الله نفيدكم بما عندنا في ذلك. كذلك يكون بعدها المدخل لكتب التفسير، لكتب المصطلح، لكتب أصول الفقه ونحو ذلك، بحسب ما يتيسر إن شاء الله تعالى، حتى يكون البدء في الدروس التي هي تربوية أو دعوية. ما هو الفرق بين خوارق العادات وخوارم المروءة؟ خوارم المروءة الأشياء التي تقدح في العدالة، وهي الخروج عن ما أوجبه الشرع وما هو معروف عند أهل العلم والتقوى والصلاح. أما خوارق العادات فهذه راجعة إلى أن شيء ما يستطيع أحد يعني من الحاضرين أن يفعله إلا بقيود. سؤال يعني غير وجيه في مسألة النار، وأن النار التي دخل فيها أبو إدريس الخولاني من الشياطين هذا فيه نظر، هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي أم أنهما شخص واحد؟ ابن العربي هذا فقيه مالكي معروف صاحب كتاب أحكام القرآن، هو صاحب كتاب عارضة الأحوذي، صاحب شرح الموطأ، عالم من علماء المالكية معروف، لكنه كان قليل العناية بالسنة كما سمعت ذلك من سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ولكنه كان فقيها مالكيا وعالما وعنده ما عند غيره من أهل العلم. أما ابن عربي بحذف الألف واللام فأصله هو ابن العربي أيضا مثل الأول، لأنه هو أندلسي كما أن الأول أندلسي، والعربي اسم هناك في تلك الجهات يكثر التسمية به، لكن لما كان على تلك الزندقة والضلال فرق العلماء بينه وبين الأول بأن حذفوا منه الألف واللام، لأن الألف واللام تشريف تعريف فحذفت من ابن عربي لأنه لا يستحقها، فقيل ابن عربي بالتنكير. هل من كان من أهل الكبائر من المسلمين ثم تاب وأحسن هل يكون من أهل الكرامات؟ نعم يكون من أهل الكرامات، صاحب الكبيرة أو الكبائر إذا تاب منها فالتوبة تجب ما قبلها، بل قد يكون في حقه أن الله جل وعلا يبدل سيئاته حسنات، هذا من أعظم فضل الله جل وعلا كما جاء ذلك في آخر سورة الفرقان، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فصاحب الكبائر إذا تاب وأحسن التوبة وعمل صالحا وأخلص لله جل وعلا فإنه قد تبدل سيئاته حسنات، وهذا ليس للجميع ولكن لبعض التائبين لمن تاب توبة خاصة، فيأتي العبد ويكون ليس له من الزمن في الإسلام إلا أو في السنة أو في الصلاح إلا فترة وجيزة، ويكون أفضل ممن كان قبل ذلك. لما؟ لأنه وقع في قلبه من تعظيم الله جل وعلا وتوقيره واحتقار نفسه وعظم ذنبه الذي يتراءى بين عينيه ما يجعله أفضل من غيره، فيبدل الله سيئاته حسنات، وهذا من فضل الله جل وعلا على بعض عباده. في هذا القدر كفاية، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.